طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزال الحديث في الباب متعلق ببيان ما يستحب صيامه وما يكره وما يحرم وماذا وما يتعلق بليلة القدر ونحو ذلك. وبعدما سرد المصنف رحمه الله تعالى شيئا مما جاء به الشرع في استحباب صيام بعض الأيام، قلنا النفل إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا، مقيدا بوقت خاص جاء به الشرع بتعيينه، والأصل هو النفل المطلق، هذا هو الأصل، ولا يقال بتعيين شيء معين إلا بدليل، يعني لا يقال يستحب صوم كذا وتعيين الصوم أو الشهر إلا بنص من الشرع، وإلا صار بدعة، صار بدعة. كيف يكون بدعة والأصل الصوم النفل المطلق؟ نقول لأن الشيء المطلق يبقى على إطلاقه في الشرع، فتقييده هذا زيادة على النص، زيادة على النص، كما هو الشأن في الذكر، ذكر التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، نقول هذا نوعان، منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. مطلق تذكر الله في كل وقت، تسبح وتستغفر وتحمد الله، تحوقل إلى آخره في كل وقت، والمقيد كما جاء في أذكار الصباح وأذكار المساء وما بعد الصلوات ونحو ذلك. لو قال قائل أريد أن أحدد ساعة معينة في منتصف النهار لي أسبح 1000 مرة، سبح فيها 1000 مرة، حينئذ نقول هذا بدعة، نقول هذا بدعة. لماذا بدعة والأصل يسبح سبحان الله سبحان الله، كيف صار مبتدع؟ هو يسبح يذكر الله، نقول نعم لابد من أن يكون الذكر على ما جاء به الشرع، لابد أن يكون إنسان منطلقا من الشرع، لذلك جاء النص من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده، أي مردود عليه، كذلك الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. حينئذ يبقى ما خصه الشرع بتخصيصه وما أطلقه الشرع حينئذ يطلق كما أطلقه، فإن قيد حينئذ نقول هذا يعتبر من المحدثات. شرع المصنف في بيان ما يكره من الصوم، قال رحمه الله ويكره إفراد رجب، يعني بالصوم يكره، عرفنا أن كراها هي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، بمعنى أنه لو فعله لا يأثى، وهو مفارق للتحريم، تحريم والكراهة كل منهما طلب الشارع تركه، حينئذ ما الفرق بينهما؟ نقول التحريم طلبه طلبا جازما بحيث رتب العقوبة على فعله، فإن فعله استحق العقوبة، وأما مكروه فقد طلب الشارع تركه طلبا لكن غير جازم بحيث لم يرتب عقوبة على فعله. يكره إفراد رجب، رجب مصروف يعني بالتنوين، وهو الشهر الفرد من الأشهر الحرم، وسمي رجبا من الترغيب وهو التعظيم، لأن العرب كانوا يعظمونه في الجاهلية ولا يستحلون فيه القتال، ويقال له رجب مضر، يعني يسمى رجب مضر، لأنهم كانوا أشد تعظيما له، ويجمع على أرجاب، وقيل هو أفضل أشهر الحرم، وله فضل على غيره من الأشهر التي ليست بحرم، وقيل المحرم، وقيل ذو الحج، اختاره ابن رجب رحمه الله تعالى، يعني أي أشهر الحرم أفضل، وقيل رجب وقيل المحرم. إفراد رجب بالصوم قال المصنف إنه مكروه، وقلنا كراهة هذه حكم شرعي لا بد من دليل شرعي، وهل يكفي التعليل بكونه من شعار الجاهلية أن يكون مكروها أو لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، كل ما كان من شعار الجاهلية فبعضهم يرى الأصل فيه أنه داخل في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم قوم هذا نكر في سياق الشرط، فيعم ماذا؟ يظن الظان أنه خاص بالكفار، ولا تشبه مذموم إلا بالكفار، وليس الأمر كذلك، بل من تشبه بقوم ولو كانوا مسلمين كأن يكونوا فساقا أو يكونوا أصحاب بدعة وضلالة، من تشبه بقوم ولو كانوا مسلمين فهو منهم، ظاهره أنه منه من تشبه بالكفار فهو كافر، فهو كافر، لكن النصوص تدل على أن الكفر لابد من أن يكون له أصول ولابد له من ضوابط. حينئذ قال أهل العلم لابد من أن يكون ظاهره غير مراد، فحمل على أن الأصل في التشبه بالكفار هو التحريم، هذا هو ظاهر النص، وبه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. وقيل ظاهره الكراهة، من تشبه بقوم فهو منهم، يعني على ما كانوا عليه، إن كانوا كفارا فهو منهم، إن كانوا فساقا فهو منهم، إن كانوا مبتدعة فهو منهم، إن كانوا خرافيين فهو منهم. حينئذ نقول ظاهره التحريم، وإن كان الظاهر الأعم، ظاهر الأعم أنه منهم على ملتهم. هنا قال لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، علل كراهة إفراد صوم رجب بالصوم لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، يعني بتعظيمه. ووردت آثار عن بعض الصحابة تدل على ذلك، ولأحمد بإسناده عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف المترجبين، يعني التاركين للصوم أو التاركين للأكل والشرب في رجب، يضرب أكف المترجبين نسبة إلى رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، والحديث صحيح. وله عن ابن عمر أيضا أنه إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب يستعدون كرهه وقال صوموا منه وأفطروا، وكذلك الأثر هذا صحيح وثابت عن ابن عمر. وثبت عنه أنه كان يضرب فيه ويقول كلوا، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. فحينئذ إذا كان هذا الشهر مما تعظمه الجاهلية فيكون الأصل أنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل أحواله أنه يحمل على الكراهة، ولذلك قالوا هنا بالكراهة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وكل حديث يروى في فضل صومه أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث، يعني كل ما ورد في فضائل شهر رجب من صوم أو عمرة فالأصل فيه أنه مكذوب باتفاق أئمة الحديث ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، قالوا هذا الحديث فيه ضعف، فيه داود بن عطاء ضعفه أحمد وغيره، وإنما العلة ما ذكره المصنف هنا من كونه فيه إحياء لشعار الجاهلية. إذن إذا أفرد صوم شهر رجب وقع فيه في المشابهة، وقع في إحياء شعيرة من شعائر أهل الجاهلية، والأصل أنه مطلوب منه أن يخالف الجاهليين في كل شعائرهم. حينئذ ما الذي تحصل به أو يحصل به المفارقة بين الجاهليين وبين من صامه قربة لله تعالى؟ هل كل صوم لرجب كاملة يكون مكروها أو لا؟ لا، لذلك المصنف قال إفراد رجب، يعني كونه يصوم الشهر كاملا لوحده في السنة، فإن ضم إليه غيره من الشهور سواء كان متوانيا أو لا أو أفطر منه ولو يوما واحدا ارتفعت كراهة وكره أو يكره إفراد رجب. قال المجد وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة وإن لم يله، ولا يكره إفراد شهر غير رجب بالصوم. لماذا؟ لأن الذي تعظمه الجاهلية ويكون من شعائرهم هو رجب، فإذا ثبت أن ثم ما يعظمه الجاهليون غير رجب حينئذ دار الحكم مع علته وجودا وعدما. إذن ويكره إفراد رجب، قال فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. ولا يكره إفراد شهر بالصوم غير رجب، قال في المبدع اتفاقا، وقال المجد لا نعلم فيه خلافا. إذن هذا أول صوم يكره وهو صوم شهر رجب، وهذا الحكم مقيد بماذا؟ بكونه يفرد الشهر لوحده، يعني لا يصوم من السنة شهرا كاملا إلا شهر رجب فقط، فإن أفطر منه يوما واحدا زالت الكراهة، فإن صامه كاملا وضم إليه قبله أو بعده شهرا أو منفردا كأن يصوم صفر مثلا كامل ويصوم رجب كامل ارتفعت كراهة. لماذا؟ لأن الحكم معلق بإفراده، فإذا لم يكن مفردا حينئذ ارتفع الحكم كما ذكرناه. والجمعة يعني ويكفره إفراد صوم يوم الجمعة، وكره تعمد إفراد يوم الجمعة، ويوم الجمعة معلوم معروف لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. هذا الحديث دل على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام كما هو الشأن في إفراد صوم رجب. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا هذا نهي، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ولكن اتفاق أهل العلم بل يكاد أن يكون اتفاق أنه مكروه، إلا هذا استثناء، والاستثناء من النهي يعتبر إباحة، الاستثناء من النهي يعتبر إباحة، يعني إذا جاء نهي ثم استثنى حالة ما بعد إلا يأخذ حكم نقيض ما قبل إلا، فإذا كان ما قبله منهيا عنه صار ما بعد إلا مباحا، إلا وقبله يوم أو بعده يوم، فحينئذ إذا صيم قبل الجمعة وهو الخميس أو مع الجمعة أو صيم مع الجمعة يوم السبت حينئذ ارتفعت الكراهة. إذن دل هذا الحديث متفق عليه على منع إفراد يوم الجمعة بالصيام، فالحكم معلق بالإفراد. فحكاه ابن المنذر وابن حزم عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذر، قال ابن حزم: ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. وإذا ثبت قول عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف حينئذ قلنا هذا حكمه حكم الإجماع السكوتي. وقال مالك رحمه الله سبقه أبو حنيفة: لا يكره إفراد صوم يوم الجمعة، لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، لا يكره إذا كان غير مكروه حينئذ بقي على الأصل وهو الإباحة إن لم يكن مستحبا. واستدل بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يفطر يوم الجمعة، استدل بماذا؟ بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني قليل ما كان يفطر يوم الجمعة، إذن الكثير الغالب أنه يكون صائما يوم الجمعة، وهذا الحديث صحيح، لكن إذا كان صائما يوم الجمعة هل فيه أنه لم يصم معه قبله الخميس أو لم يصم بعده السبت؟ هل في الحديث إشارة إلى ذلك؟ نقول الجواب لا. حينئذ نقول هذا الحديث لا يعارض الأحاديث التي نهت عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم لا يدل على أنه يمنع مطلقا من الصيام، بل قد يصوم الدهر كله كل جمعة لكن يقرن به يوم الخميس أو يوم السبت. هل هذا مذموم؟ هل هذا مكروه؟ الجواب لا. حينئذ نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يفطر يوم الجمعة يدل على أنه كان صائما، لكن لا يدل على أنه كان يفرده بالصوم. إذن استدل مالك وأبو حنيفة بحديث ابن مسعود، قال في الفتح: وليس فيه حجة، وهذا واضح ليس فيه حجة لهم بكونه لا يكره، لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمد فطره، بل هذا هو الظاهر، هذا الاحتمال راجح وليس بمحتمل على جهة الاستواء، يحتمل أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها، ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الخبرين. ومنهم من عده من الخصائص كون النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يفطر، فإن كان ظاهره أنه يفرده قالوا هذا من الخصائص، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويجاب عن ذلك بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والأصل للسواء، الأصل للسواء أن يستوي النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره في الأحكام. قال مالك أيضا غير استدلاله بالحديث، قال مالك: في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة. ومالك كثيرا ما يستدل بعمل أهل المدينة وبفقهاء المدينة، حينئذ لو صح الحديث عنده ولم يكن العمل عليه قد لا يأخذ بظاهر الحديث، وخيار المجلس شاهد على ذلك. لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وصيامه حسن. وقد رأيت بعض يعني أهل المدينة بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه يعني يتعمد أن يصوم يوم الجمعة مفردا. قال النووي رحمه الله تعالى: السنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، يعني مالك رحمه الله تعالى، إذا ثبتت السنة والحديث متفق عليه في الصحيحين لا تصوموا يوم الجمعة، هذا نهي. وإذا اختلفنا في النهي هل هو للتحريم أو للكراهة لا يدل على أن الأمر يكون مطلقا على الإباحة، فإما أن يكون محرما وإما أن يكون مكروها. وأما أنه حسن كما قال مالك رحمه الله فهذا فيه نظر. ولذلك قال النووي رحمه الله: السنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، يعني أبو حنيفة. وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه يعني الحديث، ولكن مالك لم يستدل بالحديث حديث ابن مسعود فحسب، وإنما عمل بما ظن أنه إجماع أهل العلم في زمانه. قال الداودي: لم يبلغ هذا الحديث مالكا، ولو بلغه لم يخالفه. وفي الإنصاف لا خلاف في كراهة إفراد الجمعة، وقال الشيخ: لا يجوز، فإن صام الجمعة والسبت لم يكره، يعني إن ضم إليه السبت بعده أو قبله أو صام الثلاثة معا ارتفعت الكراهة. لماذا؟ لأن الحكم جاء منصوصا عليه وهو لا تصوم يوم الجمعة، وقيده إلا وقبله يوم أو بعده يوم أو جمع بينهما، فحينئذ يكون الأمر حسنا. لحديث أبي هريرة: ويكره إفراد قيام ليلتها باتفاق أهل العلم، حكاه النووي وغيره. وقلما كان صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، واستحب قوم صيامه وقبله يوم أو بعده يوم وإن لم يقصده بعينه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فإنه يصومه دون ما قبله وما بعده، لكن في جملة أيامه. أو أراد أن يصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء فوافق يوم جمعة، حينئذ له أن يصومه، فكان ذلك يوم جمعة ونحوه لم يقرأ. قال الوزير: اتفقوا على كراهته إلا أن يوافق عادة. إذن ترتفع الكراهة إذا كان الصوم قد دل عليه النص بأن كان مطلوبا، كأن يوافق يوم عرفة حينئذ يصوم يوم الجمعة ولو لم يصم قبله يوم أو بعده يوم. وكذلك لو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة ولم يرد أن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر، حينئذ له أن يصوم يوم الجمعة. فالإفراد هنا جاء من جهة تخصيص يوم الجمعة لعينها، إن أراد أن يصوم يوم الجمعة لكونه يوم جمعة لذات اليوم قلنا هذا يكره، بل لابد من ضم يوم قبله أو يوم بعده. فإن صام يوم عاشوراء وكان يوم جمعة قلنا هذا لم يقصد يوم الجمعة وإنما قصد عاشوراء. كذلك لو وافق يوم عرفة نقول هذا لم يصم في الأصل أنه يوم جمعة وإنما صام على أنه يوم عرفة. إذن وكره إفراد يوم الجمعة إلا أن يوافق عادة، مثل أن يصوم يوما ويفطر يوما، كذلك إذا وافق من يصوم صيام داود ولو وافق يوم جمعة قلنا الكراهة مرتفعة، فيوافق صومه يوم الجمعة أو من عادته صومه أول من عادته صومه أول يوم الشهر أو آخره لضعفه ونحو ذلك، نص عليه أحمد. بمعنى أن الأصل إفراد يوم الجمعة بالصيام لذات يوم الجمعة هذا مكروه، فإن صام ضم إليه قبله يوما أو بعده يوم ارتفعت الكراهة. ثم قد لا يضم إليه يوما من الأيام وإنما يوافق أن يكون ثم صوما في ذلك اليوم، فيقصد ذلك الصوم لا لذات يوم الجمعة وإنما لكون الشرع قد دل على الصوم كيوم عاشوراء أو يوم عرفة ونحو ذلك. بل لو احتاج إليه كأن يكون مثلا إنسان مشغولا أيام الأسبوع كله ولم يجد يوما يصومه إلا يوم الجمعة، حينئذ نقول هذا صام يوم الجمعة لا لكونه يوم الجمعة وإنما لكونه يوم فراغه ويوم إجازته مثلا، حينئذ نقول هذا لا بأس، لأن الأصل في الكراهة أنها ترتفع عند الحاجة إليها. ولذلك نقول المحرم يباح بالضرورة، المحرم لذاته والمحرم لغيره كذلك يباح بالحاجة، والكراهة ترتفع للحاجة. فكل مكروه حكم عليه من جهة الشرع إما بالنص أو التعليم إن احتيج إليه ارتفعت الكراهة، ارتفعت الكراهة. كذلك يوم الجمعة الأصل فيه أنه يكره إفراده بالصوم، لكن إن لم يجد إلا هذا اليوم حينئذ نقول له أن يصومه، له أن يصومه. إذن كره إفراد يوم الجمعة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوما، لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. ولمسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فدل هذا الحديث وقوله لا تصوموا يوم الجمعة أن الحكم مسلط على تعمد وتقصد يوم الجمعة لذاته، فإن لم يكن كذلك حينئذ لا نهي ولا كراهة. وعن جابر مرفوعا نهى أن يفرد بصوم يعني يوم الجمعة، ودخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم على جويرية وهي صائمة فقال لها أصمت أمس يعني الخميس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا يعني السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. رواهما البخاري. قال النووي وغيره والحكمة يعني لماذا جاء الشرع بعدم تخصيص يوم الجمعة بالصيام أنه يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها ولأنه عيد الأسبوع، وهذا الثاني هو المشهور أنه عيد الأسبوع. حينئذ الأصل في الأعياد أنها لا تصام، إما على جهة التحريم كما هو في عيدي الفطر والأضحى، وإما على جهة الكراهة كما هو في يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. والسبت يعني وكره إفراد وتعمد يوم السبت بالصوم، فإفراد يوم السبت كإفراد يوم الجمعة فالحكم واحد. والسبت مأخوذ من السبت وهو القطع، وقيل السبت هو الراحة، وهو آخر أيام الأسبوع على المشهور، آخر أيام الأسبوع على المشهور. ولذلك مر معنا أمس أن الاثنين سمي اثنين لأنه ثاني الأسبوع، يلزم منه أن يكون يوم الأحد هو أول الأسبوع ويوم الخميس خامس الأسبوع ويوم الجمعة هو السادس ويوم السبت هو السابع، هذا هو المشهور. قال الجوهري سمي يوم السبت لانقطاع الأيام عنده، أيام الأسبوع تنقطع عند يوم السبت، ثم يأتي بعده أول الأسبوع وهو يوم الأحد، وهو يوم الأحد. وهذه المسألة ذكرنا بالأمس أنها فيها نزاع. قال صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه نحن الآخرون السابقون، آخرون يعني في الزمن، السابقون في المرتبة والفضيلة، بيد أنهم يعني اليهود والنصارى بيد غيره أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. هذا اليوم ما هو؟ إشارة لأي شيء؟ إلى يوم الجمعة، إلى يوم الجمعة. والحديث في الموطأ وهو مخرج في الصحيحين. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود غدا والنصارى بعد غد، متفق عليه. ظاهر الحديث يوم الجمعة قلنا يوم عيد وقد جاءت النصوص دالة على ذلك، حينئذ يهود لهم يوم السبت، عيدهم يوم السبت، والنصارى يوم الأحد. ظاهر النص وأنتم عرب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبع لنا، فاليهود تبع لنا. لو جعلنا يوم السبت هو أول الأيام كما هو المشهور والجمعة هو آخر يوم من الأسبوع، من الذي يتبع الآخر؟ صار المسلمون في عيدهم يوم الجمعة تابعا لليهود والنصارى، لليهود والنصارى كذلك. والحديث واضح بين، فالناس لنا فيه، الناس يقصد به اليهود والنصارى، فالناس لنا فيه تبع. إذن التبعية تقتضي أن يكون المسلمون متقدمين في عيدهم الأسبوعي، ها؟ اليهود غدا يعني بعد المسلمين، والنصارى بعد غد يعني يوم الأحد. ظاهر النص أن أول يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة، ظاهر النص هو أن يوم الجمعة هو أول الأسبوع ولذلك يسمى جمعة كما سيأتي. ذكر هذا الحديث قلنا مالك في الموطأ، شرحه أبو بكر بن العربي، وقال في الفائدة الثالثة من هذا الحديث إن ابتداء حساب الجمعة، يعني يقصد به الأسبوع، لأن الأسبوع يطلق عليه جمعة كما يقال طفت أسبوعا طفت أسبوعا. سألني أحد طلاب العلم يقول هؤلاء ما يأكلون ولا ينامون، يقول طاف أسبوعا، أسبوع كامل وهو يطوف، مقصوده سبعة أشواط. قال الفائدة الثالثة إن ابتداء حساب الجمعة، يعني يبتدي حساب الأسبوع، إن ابتداء حساب الجمعة يوم الجمعة، هو أول يوم في الأسبوع، وخاتمته الخميس أول يوم. طبعا هذا لا تقول العامة، قل هذا دين جديد، انتبهوا، أول يوم في الجمعة يعني في الأسبوع هو يوم الجمعة وخاتمته يوم الخميس. قال ابن العربي إلا أن الناس أصابتهم رائحة يهودية، إلا أن الناس أصابتهم رائحة يهودية فأخروا أنفسهم وقد قدمهم الله تعالى، فيبتدئون بيوم السبت ويختمون بيوم الجمعة، يبتدئون بيوم السبت ويختتمون بيوم الجمعة. قال ابن حجر في شرح الحديث، قلنا هذا رواه البخاري أيضا، يعني في تعداد فوائد هذا الحديث، قال وهو يدل، يعني فوائد، أن الجمعة أول الأسبوع شرعا، أن الجمعة أول الأسبوع شرعا، ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، وهم لا يسمون الأسبوع كله إلا بأعظم يوم في الأسبوع، ولا شك أن أعظم يوم في الأسبوع هو يوم الجمعة، فلذلك أطلق الجزء مرادا به الكل تسمية للكل ببعضه، وهذا يدل على أن يوم الجمعة هو أعظم يوم، أعظم يوم. ويدل على ذلك تسمية الأسبوع كله جمعة، وكانوا يسمون الأسبوع سبتا، وذلك أنهم كانوا مجاورين لليهود فتبعوهم في ذلك، تبعوهم في ذلك. إذن كون السبت هو أول يوم من أيام الأسبوع كما قال ابن عربي وذكره ابن حجر، هو نزعة يهودية أو متابعة لمصطلح يهودي، لأن اليهود عيدهم ويومهم الأعظم في الأسبوع هو يوم السبت، فإذا أطلق السبت مرادا به الأسبوع كان فيه تشبها باليهودي. ومراده ابن حجر رحمه الله أنه قد يطلق الأسبوع، يطلق السبت مرادا به الأسبوع، أشار إلى حديث أنس في الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وهو في صحيح البخاري، هلكت الأموال إلى آخره، قال أنس بعدما مطروا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، هذا ظاهره وهو غلط، ما رأينا الشمس سبتا. قال ابن حجر فوقع للأكثر بلفظ السبت، يعني أحد الأيام، والمراد به الأسبوع، مراد به الأسبوع، وهو من تسمية الشيء باسم بعضه، كما يقال جمعة، كما يقال جمعة، قاله صاحب النهاية، قال ويقال أراد قطعة من الزمان. قول أنس ما رأينا الشمس سبتا يحتمل أمرين، ماذا؟ يحتمل أنه أطلق السبت مرادا به الأسبوع، هذا تأثرا باليهود، ويحتمل أنه أراد به قطعة من الزمن، والأليق بالصحابة أن يحمل على المعنى الثاني ولا يحمل على المعنى الأول، ويقال أراد قطعة من الزمان. قال الحافظ معللا لماذا قال أنس سبتا، قال وإنما عبر أنس بذلك لأنه من الأنصار، كان من الأنصار، وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم، وإنما سموا الأسبوع سبتا لأنه أعظم الأيام عند اليهود. وحكى النووي أن المراد بقوله سبتا قطعة من الزمان، وهذا أليق أن يظن بالصحابي أنه لا يتأثر بمصطلحات اليهود. فتعليل ابن حجر رحمه الله هنا فيه نظر، كون حمل اللفظ هنا سبتا على أنه أراد به الأسبوع ثم يعلل بأنهم تأثروا بالصلاحات اليهود لكونهم مجاورين لهم، نقول هذا فيه نظر، مع إمكان حمله على معنى آخر، وخاصة إذا قلنا أن أول يوم أن يوم الجمعة هو أول الأسبوع شرعا، فإحسان ظن بالصحابة نحمل قوله سبتا ولا ينبني عليه حكم شرعي، لا ينبني عليه حكم شرعي، كونها غابت الشمس سبتا أو سبتين أو ثلاث لا يضر، ليس نقلا لحكم شرعي. حينئذ الأليق أن يقال بأن السبت المراد به قطعة من الزمن، ولا نفسره بتفسير اليهود بأنه أطلق السبت مرادا به الأسبوع. قال النووي أن المراد، وحكى النووي أن المراد بقوله سبتا قطعة من الزمان، جزم بهذا النووي أن المراد به قطعة من الزمان. وقد وقع في رواية الحموي المستملي هنا ستة، والله ما رأينا الشمس سبتا ستا، يعني ستة أيام، ولا إشكال في هذا. ووقع في رواية مالك عن شريك فمطرنا من جمعة إلى جمعة، من جمعة إلى جمعة، من جمعة إلى جمعة، هذا يخالف أو يوافق؟ من جمعة إلى جمعة، أسبوع كامل أو لا؟ أسبوع كامل. إذن إذا كان الأمر كذلك فالأولى أن يفسر قول الصحابي سبتا بأنه المراد به قطعة من الزمان. وفي رواية للنسف فدامت جمعة، يعني أسبوعا، نعم، فدامت جمعة يعني أسبوعا. إذن تعليل ابن حجر هناك نقول فيه نظر. لماذا؟ لأن الظن بالصحابة أنهم لو جاوروا اليهود كانوا على مفاصلة تامة حتى فيما اصطلح عليه اليهود، لأن المسألة هنا عقدية في تأثر بعيده، كونهم يعظمون يوم السبت ثم يشيع هذا عند الصحابة فيسمون الأسبوع سبتا بناء على تسمية اليهود، هذا نقول فيه نظر. صوابا يقال فمطرنا سبتا المراد به قطعة من الزمان، وخاصة إذا كان في بعض الروايات فدامت جمعة يعني أسبوعا، حينئذ لا تعارض بين الروايتين. إذن نقول كره إفراد يوم السبت، وعرفنا يوم السبت أنه ثاني أيام الأسبوع. ما الدليل على الكراهة؟ أولا نقول المكروه ما هو؟ مكروه هنا كالمكروه في يوم الجمعة، يعني إفراده دون غيره وتقصده لعينه، فإن ضم إليه يوما قبله ارتفعت الكراهة، فإن ضم إليه يوما بعده ارتفعت كراهة. إن كان من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما وقد أفطر يومي الجمعة والأحد، حينئذ له أن يصوم السبت لأنه لم يتقصده. كذلك لو وافق يوم عرفة أو وافق يوم عاشوراء، حينئذ له أن يصوم ولا كراهة، وإنما الكراهة أن يتعنى هذا اليوم ويتقصده دون غيره، يعني يصوم لأجل يوم السبت، أن يصوم ليوم السبت. المكروه إفراده، فإن صام معه غيره لم يكره، لحديث أبي هريرة وجويرية، ولذلك جاء في حديث جويرية أتصومين غدا، غدا هي صامت يوم الجمعة، أتصومين غدا يعني يوم السبت، فدل على أن صوم يوم السبت وقبله الجمعة أو صوم يوم الجمعة وبعده السبت اجتماع مكروه مع مكروه يرفع الكراهة، لأن إفراد يوم الجمعة لوحده مكروه وإفراد يوم السبت لوحده مكروه، إذا ضم المكروه إلى المكروه ارتفعت الكراهة، ارتفعت الكراهة. وحديث جويرية وإن وافق صوما لإنسان كذلك لم يكره، كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وكان عادته صومهما فلا كراهة، وإنما الحكم معلق بالتقصد وتعني. ما الدليل؟ قال لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد، ولأنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده تشبه بهم كما ذكرناه في كراهة إفراد صوم رجب. لا تصوموا هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، حينئذ نقول لا تصوموا المراد به الكراهة، بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجويري أتصومين غدا، فدل على أنه ليس محرما، بل هنا الكراهة، بل هنا النهي يحمل على الكراهة. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه أحمد ورواه الترمذي وحسنه والحاكم، وقال النووي صححه الأئمة، ولأن اليهود تعظمه وتخصه بالإمساك وهو ترك العمل فيه، فيصير صومه تشبها بهم، وهذا أيضا من اللوثات التي أصابت الناس اليوم في تخصيص أيام العيدين أو عيد الجمعة بالإمساك عن الاشتغال والكسب، لأن هذا من عادة اليهود، من عادة اليهود. ولذلك سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن إغلاق الدكاكين، هكذا قيل له، عن إغلاق الدكاكين يوم الجمعة صباحا، قال هذا من المحدثات، من المحدثات. لماذا؟ لأن اليهود يتقربون بترك أو من عادتهم ترك الاشتغال بالمعيشة والتكسب في أعيادهم، وهذا ليس من شأن المسلمين التشبه باليهود. ولذلك هنا قال وتخصه، يعني اليهود، اليهود تعظمه يوم السبت، وتخصه بالإمساك وهو ترك العمل فيه، ترك العمل فيه، فيصير صومه تشبها به. وتخصيصه أيضا بالإمساك عن الاشتغال والكسب من عادتهم، ومن تشبه بقومه فهو منهم، فيشبه تعظيمهم ولو بالفطر لو ترك الكسب. ومن ثم كره إفراد الأحد إلا لسبب، لأن النصارى تعظمه بخلاف ما لو جمعهما بالصوم. إذن هذا تعليل، هذا نص وتعليل. والحديث هذا مما اختلف فيه أهل العلم، حيث التضعيف تصحيح، من حيث كونه شاذا أو غير شاذ، من حيث كونه منسوخا أو لا. حينئذ نقول الصواب أنه حديث صحيح معمول به على الوجه الذي ذكرناه، على الوجه الذي ذكرناه. وما ورد من كون النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يصوم السبت والأحد، نقول هذا فعله يدل على ماذا؟ على جواز الصوم، صوم يوم السبت. لكن هل فيه أنه أفرده بالصوم دون غيره؟ الجواب لا. وحديثنا الذي معنا لا تصوم يوم السبت يحمل على الإفراد، ألا يفرده دون غيره من الأيام، يعني بأن يصوم السبت دون الجمعة أو دون السبت. وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى، تبع فيه ابن داود وغيره أبا داود، أن حديث لا تصوم يوم السبت شاذ أو منسوخ. شاذ لماذا؟ قالوا لأنه يخالف حديث أم سلمة أنه كان يصوم السبت والأحد، أنه كان يصوم السبت والأحد. نقول هذا ليس فيه مخالف، كونه نهى يحمل على الإفراد، وإن كان الجمع مقدم على الترجيح، الجمع بين النصين هذا مقدم على الترجيح. فمتى ما أمكن الجمع بين النصين الحديثين حينئذ نقول هو الذي يعول عليه، ولا دعوة للنسخ إلا إذا تعذر الجمع وعلم المتأخر، وإلا توقف فيهما. هنا لا تصوم يوم السبت قال شاذ أو منسوخ، واختار هو وغيره أنه لا يكره صوم يوم السبت منفردا، ونسبه بأنه قول أكثر العلماء، وحمل الحديث على الشذوذ أو أنه منسوخ. ووجه النسخ، وجه النسخ كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، أول ما جاء المدينة كان يوافق أهل الكتاب، كان يحب هذا أنه يوافقهم ولا يخالفهم. ثم في آخر الأمر قال خالفوه، قال خالفوه. والنهي عن صوم يوم السبت قالوا يوافق الحالة الأولى، وصومه يوافق الحالة الثانية. لماذا؟ لا تصوموا، هم يتركون الصوم يوم العيد كذلك، لا يتقربون كالمسلمين، يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر والأضحى، إذن يوم العيد لا يصام. كون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المدينة ويحب موافقة أهل الكتاب ثم خالفهم، موافقة أهل الكتاب تكون بالنهي عن الصيام أو بصيام يوم عيده السبت؟ بالنهي، لأنهم لا يصومون، فإذا نهى دل على أنه على الحال الأولى، فإذا صام كما في حديث أم سلمة دل على أنه في الحال الثاني. لكن هذا فيه بعد، هذا فيه بعد. لماذا؟ لأن الأصل حمل اللفظ على العمل به مطلقا، إن علم تاريخ مع عدم إمكان الجمع قلنا بالنسخ، وإلا الأصل الجمع، وهذا الاحتمال فيه ضعف. وقال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بشر، منها حديث أم سلمة، وهذا في إثباته كلام أيضا، أنه كان يصوم يوم السبت، أنه كان يصوم يوم السبت والأحد، وهذا ضعفه ابن القيم في زاد المعاد، ويقول هما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفه، أحب أن أخالفه. والمخالفة وقعت هنا ليس بإفراد يوم السبت حتى يقال بالتعارض، وإنما بجمع الأحد مع السبت، حينئذ لا تعارض، فيقال يكره إفراد يوم السبت بالصوم ويتعمد ويتقصد. وأما إذا لم يكن كذلك فلا كراه إعمالا للحديثين، إن صح الحديثان فالحمد لله، إن ضعف أحدهما فلا إشكال. لماذا؟ لأنه لو لم يصح حديث لا تصوم، عندنا قاعدة عامة وهي أن الأصل مخالفة اليهود، من تشبه بقوم فهو منهم، حينئذ لو قيل بالكراهة اعتمادا على هذه القاعدة كما هو الشأن في صوم أو إفراد صوم رجب، حينئذ يقال بأنه دليل صالح للتمسك به، ولا يقال بأنه دليل عام، نقول لا، دليل عام وتثبت به الأفراد، فيكره صوم يوم السبت مثلا لئلا يوافق اليهود، ويكره إفراد يوم الأحد تقصدا ليوم الأحد لئلا يوافق يوم أو عيد النصارى، ولا إشكال في هذا. وهما عيدان للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم، وإسناده جيد وصححه جماعة، فإن صام معه غيره لم يكره إجماعا لهذا الخبر وخبر جويرية وغيرهما. إذن واضح من هذا أنه يجمع بين النصين إن قيل بصحة كل منهما، وإلا فحينئذ نقول يكره إفراد يوم السبت لما ذكرناه. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار، إذا قلنا بأن التعليل صحيح، وأنه لا يوافق أهل الكتاب بصيام يوم معظم عندهم لقصد هذا اليوم، حينئذ نقول به بالكراهة. فلو صام صائم يوم النيروز وهو اليوم الرابع من الربيع، أو المهرجان وهو اليوم التاسع عشر من الخريف، لكون هذا اليوم عيدا للنصارى ونحوه، نقول هذا مكروه، بل لو قيل محرم لما بعد. لماذا؟ لأن القاعدة هنا قلنا مع التقصد، أن يتقصد صوم هذا اليوم لذات اليوم، وأما إذا صامه عرضا الأمر فيه سعة. وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وهما عيدان للكفار، فيكره صومهما لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمهما. وقال عبد الله بن عمر: من صنع ببلاد الأعاجم نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يحل للمسلمين يتشبهون بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة. إذن إبطال العادة من المعيشة كسب والتجارة من أجل العيد، نقول هذا فيه تشبه باليهود والنصارى وليس من عادات المسلمين أو غير ذلك. ولا يحل فعل وليمة ولا الإهداء ولا الصنع بما يستعان به على ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب التي في الأعياد، ولا إظهار زينة. وبالجملة ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام، لا يخصه المسلمون بشيء من قصائصهم، وتخصيصه بما تقدم لا نزاع بين العلماء في كفر من يفعل هذه الأمور لما فيها من تعظيم شعائر الكفر إذا قصد ذلك. وقد اشترط عمر والصحابة وسائر أئمة المسلمين ألا يظهروا أعيادهم في ديار المسلمين، فكيف إذا أظهرها المسلمون؟ إذا كان وهم يهود ونصارى يقيمون بين المسلمين كأهل الذمة ونحوهم، اشترط عليهم عمر والصحابة أنهم لا يظهروا هذه الأعياد بين المسلمين، فكيف لو أظهرهم المسلمون؟ فيكون أشد نكرا من فعلهم. قال عمر: لا تتعلم رطانة الأعاجم، ولا تدخل على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم، لا تدخل على كنائسهم، اللهم استعان، فإن السخطة تنزل عليهم. وإذا كان كذلك فكيف بمن يفعل ما يسخط الله به عليهم مما هو من شعائر دينه. قال غير واحد من السلف بقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور، قالوا أعياد الكفار. في المسند والسنن: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا وإن كان في العادة، فكيف بما هو أبلغ من ذلك. إذن كل ما اختص به كفار من اليهود والنصارى وغيرهم فلا يتشبه بأعيادهم مطلقا، فإن فعل فقد وقع في المحذور، فإن صام ذلك اليوم قل هذا الصوم مكروه. وكل عيد للكفار، يعني على رواية كراهة، فيكره صوم كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم مطلقا كالأعياد الآن، عيد الاستقلال وعيد التحرير وعيد إلى آخره. نقول هذا أصل عدم تشبه بهم، ولا يفعل فيه أي شيء مما يشابه فعلهم، فيكون تخصيصها بالصوم دون غيرها موافقة لهم في تعظيم بالصوم وغيره واختار المجد عدم الكراهة لأنهما لا يعظمونهما بالصوم كالأحد، والجماهير على الكراهة. والشك يعني يكره صوم يوم الشك، وهذا سبق معنا أن يوم الشك ما هو؟ ثلاث يوم، يوم الثلاثين من شعبان. سبق أنه يجب في ظاهر المذهب يجب صومه، وهنا يقول كره، هناك يقول يجب وهنا يقول كره. نعم، إذا كان لغيم يجب أو كره؟ يجب. وإذا لم يكن غيم كره. أحسن، هذا هو المذهب، أن الجوق إما أن يكون غيما وإما أن يكون صحوة. إن كان غيما وهو اليوم الذي يلي 29 يجب صومه، وهذا المذهب. فإن لم يكن غيما بأن كان صحوة قالوا كره صومه، وقلنا الصواب أنه يحرم مطلقا، وسبق معنا في أول الكتاب أن يوم 30 من شعبان يحرم صومه مطلقا سواء كان يوم غيم أو صحو، فقوله يكره قل هذا خلاف الصواب. ويكره صوم يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه. فخص حديث أو قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. فقد عصى، هل من وقع في المكروه في الشرع يقال إنه عصى؟ ظاهر لا، والله أعلم. من وقع في المكروه لا يقال بأنه عصى، لأنه لو تعمد وتقصد أن يقع في المكروه قلنا لا إثم، وإذا لم يكن إثم لا يطلق عليه بأنه معصية، والمعصية إنما تكون بترك واجب أو بفعل محرم. وهذا دليل واضح على أن القول الراجح في صوم يوم الشك أنه محرم وليس بواجب. دليله هذا الحديث وكذلك حديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، أو كان قضاء أو كفارة أو نذرا، حينئذ له أن يصومه. وأما أن يصومه تطوعا نفلا دون أن يكون واجبا ككفارة أو نذر نقول هذا لا يباح له ذلك. فإن صامه وهو محرم إن اعتقد التحريم قلنا الصوم باطل، الصوم باطل. لماذا؟ لأن النهي عن صوم يوم شك هذا نهي لذاته كالنهي عن صوم يوم العيد، وقد اتفق الفقهاء فيما سيأتي أنه يحرم صوم يوم عيد الفطر، أجمعوا على عدم صحة الصوم إلا في النذر المعين خالف فيه أبو حنيفة. وأما إن صام قضاء أو صام تنفلا يوم عيد الفطر قالوا باطل، الصوم باطل مع الإثم عدم الصحة. كذلك لو صام يوم الشك وقلنا الصواب أنه محرم واعتقد تحريمه، يعني لكم مقلد لآخر واعتقد تحريمه، فالصوم باطل لأن النهي عن الشيء يقتضي تحريم نهي لا يتقدمن، قلنا هذا يقتضي شيئين، تحريم إن لم يوجد صارف، إذا قلنا تحريم بقي على أصله، ويقتضي شيئا آخر وهو فساد المنهي عنه. فكل محرم الأصل فيه إذا فعله أنه لا يجزي ولا يصح، وهذه قاعدة مضطردة ذكرناها في شرح ورقات. ويكره صوم يوم الشك تطوعا وهو يوم 30 من شعبان مطلقا، يعني يوم الشك لا يخص بحال دون آخر، لعموم قوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. بصوم يوم هو يوم الشك، ولم يفصله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان غيما فهو يوم شك، وإذا كان صحوا فليس بيوم شك، قل هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، ولا ولا دليل. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. أي ويكره صوم يوم الشك تطوعا، نص عليه يعني أحمد وجزم به الأصحاب. وقال الترمذي هو قول أكثر أهل العلم، وتقدم في أول كتاب الصواب أنه يحرم. وكذا تقدم كراهة استقبال رمضان بيوم أو يومين، يعني يكره تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لحديث أبي هريرة المتفق عليه لا يتقدمن أحدكم. نقول هذا كذلك، الأصل أنه منهي فهو نهي، والأصل في النهي أنه يحمل على التحديد. فالصواب أنه يحرم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا بدليل يدل على التخصيص ولا دليل. ولا يكره تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أكثر إلا لمن كان له عادة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف رمضان فلا صوم، يعني نهى عن الصوم بعد انتصاف ليس رمضان، بعد انتصاف شهر شعبان، والحديث ثابت، فدل على أن من لم يكن له عادة فلا يبتدئ صوما بعد منتصف شعبان. وأما المذهب فقالوا لا يكره تقدمه بصوم أكثر من يومين لظاهر الحديث السابق، لأنه قيده بيوم أو يومين. وأما حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة وقد ضعفه أحمد وغيره، وصحاب ابن قدامة في المغني وحمله على نفي الفضيلة، على نفي الفضيلة، يعني يحتاج إلى قرينة. وكذا تقدم كراهة استقبال رمضان بيوم أو يومين في قول عامة أهل العلم، وظاهر نص أحمد التحريم بل هو الصواب. وكذا تقدمه بيوم أو يومين أولى عنده بالتحريم لئلا يتخذ ذريعة إلى أن يلحق بالفضل ما ليس منه، ما ليس منه. ثم قال رحمه الله، قال في الشرح ويكره الوصال، هذا مما يضم تركه المصنف صاحب المتن أن ينص على الوصال وهو من المكروهات. ويكره الوصال، ما هو الوصال؟ أن يصل يومين دون فطر بينهما فأكثر، أن يصل يومين دون فطر بينهما فأكثر، هذا منهي عنه، جاء النهي عنه. وفسره هنا ويكره الوصال بقول أكثر أهل العلم إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فيباح، لأنه من خصوصياته كما سيأتي الدليل على ذلك، وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، بين اليومين أو الأيام. جاء في سنة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال يعني لا يصل يومين دون فطر، نهاهم عن ذلك، فقالوا إنك تفعله، نهى بالقول وفعله، وهذا فعل، وهذا مما تجعله في يدك حتى ترد على القاعدة الأصولية التي يدندن حولها كثير من الفقهاء، أنه إذا تعارض قول وفعل لا نجمع بينهما ولا نفكر كيف نجمع بين التعارض، بل نقول هذا قول وهذا فعل، والقول لعامة الأمة والفعل خاص به، فلا تعارض بين قول وفعل. نقول الصواب أنه يقع التعارض، فقوله تشريع للأمة وفعله كذلك تشريع للأمة، حينئذ كل منهما دليل شرعي، دليل شرعي، وإذا كان دليلا شرعي فالأصل فيه العموم، فالقول كما يشمل الأمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل كما يشمله عليه الصلاة والسلام كذلك يشمل الأمة، هذا هو الأصل، لأن كل منهما دليل شرعي تثبت به الأحكام على جهة الاستقلال. هنا نهى الصحابة على الوصال، نهاهم بلسانه بقوله عليه الصلاة والسلام وفعله، ماذا فعل الصحابة؟ حاولوا أن يجمعوا، فهموا من النهي كما هو سائر النصوص، فهموا أنه للتنزيه، وجعلوا الفعل قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى التنزيه، وإلا لو فهموا أن النهي للتحريم لا يمكن أن يقال بأن الصحابة خالفوا فواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن أن يقال، لا يمكن أن يقال بأن الصحابة فهموا التحريم أنه يحرم عليهم أن يواصلوا ثم بعد ذلك يواصلون، نقول لا، هذا بعيد أن يظن بالصحابة، بل فهموا أن فعله تشريع لهم كما أن قوله عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الوصال، إياكم والوصال، أنه تشريع لهم، فكل منهما تشريع، فحملوا القول على الفعل فجعلوه صارفا له، حملوا القول الذي هو النهي وظاهر التحريم على الفعل فجعلوه قرينة صارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة هذه نقول أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. والشوكاني رحمه الله عنده محك في هذه القاعدة، نيل الأوطار من أوله إلى آخره إذا جاء تعارض قال هذا قول وهذا فعل ولا تعارض بين قوله وفعله، فالفعل خاص به والقول للأمة، وفاته كثير كثير من التحقيق في المسائل. بل نقول الأصل الجمع بينهما بدليل ماذا؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذه، وحديث غزوة فتح مكة كذلك أو الحديبية. هنا قال نهى عن الوصال فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، ما قال هذا قولي وفعلي خاص بي ولكم قولي وليس لكم فعلي، بل هو محتمل. وقال هذا ما قال هذا، بل قالوا إنك تفعل مع كونه قد نهى، إذن نظروا إلى فعله كما نظروا إلى قوله فجمعوا بينهما. فهل عصوا فعل قوله؟ نقول لا، لم يعصوا قوله. لماذا؟ لأنهم حملوه على كراهة التنزيه. لو قلنا بأنهم حملوه على التحريم قلنا عصوا، وقعوا في معصية، وهذا بعيد أن يظن به بالصحابة. إنك تفعله فقال إني لست كأحدكم، أقرهم على النظر إلى فعله مع كونه قد خالف قوله، أقرهم تبل هذه، أقرهم على أنهم نظروا إلى فعله وجعلوه دليلا صارفا للنهي الذي هو قوله. حينئذ نقول هذه قاعدة شرعية، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة. نعم، إذا لم نتمكن من الجمع حينئذ ننظر إلى المرجحات من جهة أخرى، وهي أن القول مقدم على الفعل. متى؟ عند عدم إمكان الجمع. وهذا كما يقال في الحديث المتواتر والآحاد، قد يقول قال هذا فيه اعتراض عليه، نقول لا، هب أن المسألة تعارض فيها حديث متواتر مع آحاد، كل منهما صحيح مقبول. إذا لم يمكن الجمع إلا بتقديم أحدهما على الآخر، قدمت المتواتر على الآحاد، تقديمك هذا هل هو إسقاط للأحاد بالكلية بأنه ليس بدليل شرعي؟ لا، لا أحد يقول هذا، وإنما في هذا المحل صار الفعل مرجوحا لكونه لا يمكن الجمع بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام، فيقدم القول على الفعل. تنبه لهذا. فقال إني لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم، هذا من صيغ تحريم تحذير، إياكم والوصال. فقيل إنك تواصل، ترضى عليه أو فهم من فعله أنه قد خالف قوله فجمع بينهما على ما ذكرناه. فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم. عللت هنا فهما منها أن النهي عن الوصال معلل رحمة بهم، فقالوا إنك تواصل إلى آخر الحديث السابق. فقولها رحمة بهم استدل به من قال إن الوصال مكروه وليس بمحرم لأنه صار معلل، وإذا صار معللا حينئذ العلة تدور مع الحكم، يدور مع علته وجودا وعدما، فمن شعر بقوة على الوصال حينئذ له أن يواصل، ومن لم يشعر حينئذ ليس له الوصال. هكذا قالوا. استدل من قال إن الوصال مكروه غير محرم، استدل بهذه اللفظة. وذهب الجمهور إلى تحريم الوصال، جمهور على تحريمه. وعن الشافعية وجهان، التحريم والكراهة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذه الأحاديث صاحب المنتقى قال وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهور، على ما ذهب إليه الجمهور، صواب أنه يأتي أنه مكروه. وأجابوا بأن قوله رحمة بهم لا يمنع التحريم، فإن رحمته أن حرمه عليه، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخلق أنه حرم عليهم ما يضرهم في دنياهم وآخرتهم، فكل محرم هذا رحمة كذلك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة في إيجاب الواجبات وفي تحريم المحرمات، في إيجاب أو استحباب ما ينفع وفي تحريم أو كراهة ما يضر، فكله رحمة. وأجابوا بأن قوله رحمة بهم لا يمنع التحريم، فإن رحمته أن حرمه عليهم. ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل عليهم، يعني واصل بهم يوما وواصل بهم يوما ثم ظهر الهلال، هلال شوال، حينئذ يدل على ماذا هذا؟ على التحريم أو على الكراهة؟ ظاهر أنه يدل على الكراهة، لأنه لو كان محرما هل يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفعلوا هذا المحرم؟ صار منكرا، وإلا نقول من باب الاستدراج، لا، وإنما نقول هذا ماذا؟ نقول هذا كالتنكيل لهم ليبين أن العلة من زجرهم عن الوصال هو وقوعهم في المشقة والعنة، فواصل بهم يوما ويوما لا يشربون ولا يطعمون، هذا فيه عنة وفيه مشقة، حينئذ نقول كونه أذن لهم بأن يصوموا وهو ولي الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع، حينئذ نقول هذا يدل على أنهم فعلوا مكروها ولم يفعلوا محرما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم. أجاب الجمهور بأن مواصلته بهم بعد نهيه لهم، نقول هذا فعل بعد نهي، حينئذ يجمع بينهما. لماذا؟ لأنه نقول ننظر إلى النهي أولا ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، ليس تقريرا لهم بل تقريعا وتنكيلا لهم، نقول لا، كونه أقرهم على الفعل هذا قطعا يدل على أنه ليس محرما، يدل على أنه ليس محرما بل هو مكروه. كذلك أجاب الجمهور بأن مواصلته بهم بعد نهيه لهم فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا، والصواب أن يقال بأنه يحمل على الكراهة، إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي يدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل 15 يوما، 15 يوما لا يشرب شربة ماء ولا يأكل شيئا، نقول هذا مكروه ولكن لا يفيد تحريم. إذن الصواب أن يقال أن الوصال مكروه وليس بمحرم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأقر الصحابة على الوصال، وأما فعله هو فهذا من خصائصه، يعني لا يقال بأنه مكروه في حق النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مباح، بل هو من التعبد لله تعالى، ولا يكره إلى السحر، أما إلى السحر فليس داخلا في مفهوم الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أي ترك الوصال إلى السحر. نعم، لحديث أبي سعيد مرفوعة فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، رواه البخاري وغيره، ولكن يكون قد ترك سنة وهي تعجيل الفطر، فتركه يكون أولى، لكنه مباح له، يعني لا يقال بالكراهة لو أراد أن يواصل إلى السحر فيواصل إلى السحر ثم يفطر ويتسحر لليوم الذي يليه. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام أيام التشريق هذا مما يحرم ولم يعنون له المصنف رحمه الله تعالى لأنه أقل، وإنما يذكرون الأكثر لأنه قال ما يستحب ويكره في الصوم ولم يقل ما يحرم. والعيدان معروفان، عيد الفطر وعيد الأضحى، يحرم صوم العيدين، اتفق أهل العلم على أن صوم يومي العيدين محرم في التطوع والنذر المطلق والقضاء والكفارة مطلقا، هذا محل وفاق، إلا النذر المعين، فرق بين النذر المطلق والنذر المعين، لله علي أن أصوم يوما، هذا مطلق أو مقيد، هذا مطلق، اتفقوا على أنه لو صامه يوم العيد فهو محرم وآثم ولا يصح. وأما لو عين قال لله علي أن أصوم يوم الفطر يوم العيد صار نذرا معينا، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فالإجماع على غير هذه الصورة، وأما هذه الصورة فمحل خلاف بين الأحناف وغيرهم. إذن اتفق أهل العلم على أن صوم يومي العيدين محرم في التطوع والنذر المطلق، ولم يذكرون المعين للخلاف فيه، والقضاء والكفارة. ويحرم صوم يوم العيدين إجماعا للنهي عنه، وهذا محل وفاق كما قال المصنف هنا إجماعا، حكاه جماعة ممن يحكي الإجماع منهم النووي وابن المنذر، ولا يصح فرضا ولا نفلا لأنه نهي عنه، وإذا نهي عنه قلنا النهي الأصل فيه أنه يحمل على التحريم ويقتضي فساد المنهي عنه، فكل منهي عنه فالأصل أنه إذا فعله يأثم ومع الإثم أن عمله لا يرزي ولا يصح، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه. أما صومهما عن النذر المعين ففيه خلاف. جاء في حديث أبي سعيد نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وفي لفظ للبخاري لا صوم، يعني صحيح في يومين، ولمسلم لا يصح الصوم في يومين وذكرهما. وفيهما أيضا عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. حينئذ دل هذا على أنه محرم وهو محل وفاق بين أهل العلم، ولذلك قال المصنفون ولو في فرض، لو في فرض حكاه الوزير وغيره إجماعا. قال النووي رحمه الله وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين لكل حال مطلقا، سواء صامها عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الجمهور والشافعي لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه، لأن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي لأن النذر لم ينعقد هنا، وإذا قيل بالجواز حينئذ ينعقد نذره، والصواب لا، ولا يلزمه قضاؤه. وقال أبو حنيفة ينعقد ويلزمه قضاؤهما، فإن صامهما أجزاء وخالف الناس كلهم في ذلك، يعني أبو حنيفة رحمه الله في النذر المعين قال ينعقد نذره ويأثم، فإن صامه حينئذ يرزي أو لا يرزي، يرزي عنده، وهذا بناء على قاعدة عنده وهو أن ثم فرقا بين الباطل والفاسد، الباطل ما منع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، فعنده أن صوم يوم العيد هذا فاسد وليس بباطل. لماذا؟ لأن الصوم مشروع أو لا، الصوم من حيث هو مشروع، إذن أصل الصوم مشروع، والوصف هو الذي وقع عليه النهي، نهى عن صوم العيد، حينئذ نهى عن الصفة لا عن الصوم، نهى عن الصفة لا عن الصوم، وما شرع بأصله ومنع بوصفه قال هذا ينعقد له، ينعقد، فإذا انعقد يلزمه ماذا؟ قضاؤه إذا تركه، وإذا فعله قالوا هذا يجزي، ولذلك عندهم لو باع درهما بدرهمين قالوا صح البيع، ولو كان ربا يقول هذا العقد ربا من 100 وده 150 نقول هذا العقد باطل من أصله. عند أبي حنيفة العقد فاسد، العقد فاسد، كيف صحح العقد؟ يرد 50 فقط. وعند الجمهور لا، العقد من أصله فاسد. لماذا عنده العقد صحيح؟ يقول بيع الدرهم بالدرهم هذا جائز أو لا؟ هذا محل وفاق، يجوز بيع الدرهم بالدرهم، محل وفاق. إذن هنا وقع النهي لزيادة الدرهم الثاني، إذن وقع النهي في الوصف لا في الأصل. إذن الباطل عند أبي حنيفة ما منع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. فالدرهم بدرهمين العقد عنده فاسد فيقبل التصحيح. وأما الباطل فهو ما منع بأصله، مثل ماذا؟ قالوا لو باع دما بخنزير، باع دما بخنزير، دما هو الثمن السلعة، السلعة بخنزير هذا ايش ثمن الباء، إذا دخلت على في هذا المقام دخلت على الثمن، هذه يسمونها باء الثمن. فإذا قيل بيع كذا بكذا بكذا، الباء هذه باء الثمن، هو الثمن. نقيل باع السيارة بالدار، أي الثمن وأي السلعة؟ السيارة السلعة والدار ثمن. لماذا؟ كيف عرف؟ بالباء، لا يشكل عليك. فإذا أخطأ هو الذي يتحمل. إذا لو باع دما بخنزير نقول الخنزير ثمن، هل يحل أن يجعل ثمن خنزير نجاسة؟ هذا متفق عليه أنه لا يحل، لا يصح. وكذلك النجاسات كالدم يكاد يكون إجماع أنه لا يباح بيعها، حينئذ يقول هذا البيع باطل. على كل هذه المسألة أصولية بحثناها في مسألة، هذه من تفريعاتها. هنا لماذا قال بكون النذر المعين ينعقد أبو حنيفة؟ لماذا قال هذا؟ لأنه يفرق بين الباطل والفاسد، وعند الجمهور لا فرق بينهما، فكل باطل فاسد وكل فاسد باطل. فكل ما نهى عنه الشرع سواء كان لوصفه أو لأصله فهو باطل. وأما عند أبو حنيفة يفرق بينهما بناء على تفريقه في الأصل بين الباطل والفاسد، حينئذ يلزم منه أنه لو نذر أن يصوم يوم العيد قال الصوم مشروع بأصله ونهي أن يكون يوم العيد، فلو صامه أجزاءه مع الإثم، أجزاءه مع الإثم. والصواب قول الجمهور أنه لا فرق بين الباطل والفاسد. هنا قال ولو في فرض، حكاه الوزير وغيره إجماعا إلا ما روي عن أبي حنيفة من الإجزاء عن النذر، فإن قصد صيامه ما كان عاصيا إجماعا لقصده ارتكاب ما نهى الشارع عنه. حتى عند أبي حنيفة لو صام يوم العيد يأثم لكن يصح يرزي مع الإثم، فالإثم متفق عليه، وإنما الخلاف فيه في الصحة، والصواب أنه لا يصح. وصيام أيام التشريق يعني يحرم صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. وهنا قال يحرم صيام أيام التشريق، فالحكم عام. هناك يوم عرفة قال لغير الحاج فقيد الحكم، وهنا لما كان الحكم عاما للحاج وغيره إنما استثني أطلقه ولم يقيده. وصيام أيام التشريق وهي الأيام المعدودات، سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس على خلاف، ولكن المراد من جهة التعداد هي اليوم الحادي عشر إلى الثالث عشر. صيام أيام التشريق، أيام التشريق منهي عن صيامها لما روى من نبيشة الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عمرو بن العاص أنه قال هذه الأيام التي هي أيام التشريق التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها، يأمر بإفطارها وقال هي أيام أكل وشرب وذكر، الناس يقفون عند هنا أكل وشرب وذكر هذه تنسى، هي التي كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها. قال مالك وهي أيام التشريق ولا يحل صومها، تطوعا في قول أكثر أهل العلم، يعني يحرم صيامها مطلقا، يعني لو كان لفرض أو تطوع سواء كان لكفارة أو قضاء رمضان أو غيره، إلا ما استثناه المصنف رحمه الله تعالى. وعن ابن الزبير أنه كان يصومها، وروي نحو ذلك عن ابن عمر والأسود بن يزيد وعن أبي طلحة أنه كان لا يفطر إلا يومي العيدين يعني من الدهر كله. والظاهر كما قال أهل العلم أن هؤلاء لم يبلغهم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، أما صومها عن الفرض ففيه روايتان، والصواب أنه يحرم إلا ما استثني. الرواية الأولى لا يجوز لأنه منهي عن صيامها فأشبهت يومي العيدين، بل للنص ليس للقياس قياس الشبه. الرواية الثانية أنه يجوز لما روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي أن يصوم، ويقاس عليه سائر المفروض، الصواب عدم القياس، وإنما يخص بمن لم يجد الهدي أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، وأما ما عداهما فهو على النهي. وصيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا من حديث نبيشة الهذلي، وعقبها بالذكر لئلا يستغرق العبد حظوظ نفسه وينسى حق الله تعالى عليه، ولأحمد نحوه من حديث أبي هريرة وسعد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منى إنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. وروى الشافعي وأحمد النهي من حديث علي بإسناد جيد، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم 5 أيام في السنة، يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. هذا النص يدل على أن الثلاثة تبدأ بعد يوم النحر وليس يوم النحر منها، وليس يوم النحر منها. وهنا يخطئ الحجاج كثير، يعدون اليوم العاشر من أيام منها. ورواه الدارقطني وغيره، وحكي أنه متواتر، ولعل من صامها أو رخص في صيامها لم يبلغه النهي. قال المجد أو تأوله على إفرادها كيوم الشك. هنا قال المصنف إلا، قال يحرم هناك أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، وهذان نوعان من أنواع الحج، يأتي تفصيلهما في محلهما. حينئذ إذا كان عليه صوم عن عدم قدرة للدم له أن يصوم هذه الثلاثة الأيام، قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، هذه 3 أيام له أن يصومها في اليوم 11 و12 و13، يباح له ذلك للنص، وإلا الأصل المنع. حينئذ إذا كان قارنا أو متمتعا وعليه دم فلم يجد دم الهدي له أن يصوم هذه 3 أيام، فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. والترخيص هنا يحمل على مقابلة النهي بدليل ماذا؟ بدليل أنها قابلته بقولها إلا لمن لم يجد الهدي، والأصل حينئذ نقول هو المنع، والترخيص هنا لكونه لم يجد الهدي، فخصت وصفا وهو عدم الهدي في لمن كان حجه متمتعا أو قارنا. إذن إلا عن دم متعة وقران، هذا استثناء وهو أحد الأقوال، أن الأصل تحريم صوم أيام التشريق إلا إذا كان عن دم متعة وقران، وقيل يجوز مطلقا وقيل يمنع مطلقا، هذه 3 أقوال. روى ابن المنذر عن ابن الزبير من العوام وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقا، وهذا يرده حديث عائشة وابن عمر الذي معنا، وعن علي عبد الله بن عمرو بن العاص المنع مطلقا يمنع مطلقا، وهذا يرده كذلك الحديث الذي معنا. استدل القائلون بالمنع مطلقا بأحاديث النهي التي لم تقيد بالجواز للمتمتع، وأما القائلون بالجواز مطلقا فأحاديث المنع ترد عليه. إذن الصواب هو التفصيل، ومن لم يكن حاجا حينئذ يحرم عليه أن يصوم 13 بنية أنه من أيام البيض، وهذا يقع فيه كثير من الناس ممن لم يحج، تأتي أيام البيض 13 يريد أن يصومها وهي من أيام تشريق، والصواب أنه يحرم صومه، وحينئذ يكون هذا النص مخصصا للأحاديث التي مرت معنا في سنية صوم أيام البيض، فيستثنى اليوم 13 من شهر ذي حجة فيحرم صومه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل، هذه مسألة أصولية أيضا، وهي أن من شرع في واجب مطلقا سواء كان مضيقا أو موسعا حرم قطعه، يعني لا يجوز أن يقطعه، فإذا قطعه قلنا هذا فرض والأصل فيه أن يأتي به، حينئذ إذا كان محرما نقول وقع في الإثم، وقع في الإثم. لماذا وقع في الإثم؟ لأنه ترك واجبا، هو يصوم قضاء، فإذا شرع في اليوم حينئذ تلبس بالواجب، وإذا تلبس بالواجب تعين إتمامه، هذا هو الأصل. فإن تركه قطعه حينئذ نقول حرم قطعه، فإن فعله آثم. وهل يسقط عنه القضاء؟ نقول لا، لا يسقط عنه القضاء. لماذا؟ لأن القضاء متعلق بالذمة، وهو لم يأتي بيوم صحيح، فلا بد من بدل عن ذلك اليوم الذي أفسده. إذا من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره كصلاة حرم قطعه كالمضيق. هنا شبه المختلف فيه بالمتفق عليه. المضيق الذي لا يتسع إلا لنفس العبادة كشهر رمضان، كشهر رمضان نقول هذا واجب مضيق لا يتسع إلا لنفس العبادة، لا يتسع لغيرها من جنسها، حينئذ إذا قطعه محل وفاق بين أهل العلم. وأما الواجب الموسع فهذا محل النزاع، والصواب ما ذكرناه، والمسألة مبنية على تعليل. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه كالمضيق بغير خلاف، يعني المضيق، وذلك كقضاء رمضان مكتوبة في أول وقتها، ونذر مطلق وكفارة أو فرض كفاية كصلاة جنازة، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. لماذا؟ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، الخروج من عهدة وليس من الواجب، خروج من عهدة الواجب متعين، ليس من فعل، ولا تناقض، ليس من فعل الواجب الخروج منه متعين، لا، من تعلق الذمة، الواجب متعلق بالذمة، إذن الخروج من هذا التعلق متعين، وإنما يكون ذلك بفعل الصيام مثلا، فإذا شرع فيه فالأصل استكماله. ودخلت التوسعة في وقته رفقا به ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، ويقال بأن أوله واجب وأوسطه واجب وآخره واجب، فكما أنه تلبس بالواجب في أوله حرم خروجه من الواجب في آخره. إذا تلبس بالواجب في أوله حرم خروجه من الواجب في آخره. فالواجب شيء واحد لا يتبعض هنا، شيء واحد لا يتجزأ. لماذا؟ لأنه متعلق بالذمة وليس محلا للتعدد. قال المجد: وغير لا نعلم فيه خلافا، يعني حرمة خروجه من الفرض بلا عذر. وقال: في الفروع من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك نذر مطلق كفارة، إن قلنا يجوز تأخيرها حرم خروجه منها بلا عذر وفاق. قال ابن تيمية: وإن شرعت عن المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه ولم يكن لزوجها تفطيرها، يعني لا يحل له يأثم ولا طاعة له لو قضت رمضان فقال لها، طبعا في الأصل أنه لابد من الإذن، فإن أذن لها ثم أرادها هل لها أن تفطر؟ نقول لا، ولا طاعة له، ولا يحل له أن يأمرها بالفطر، وإن أمرها أن تؤخره كان حسنا لحقه عليه. هذا يتعلق بماذا؟ بالواجب. وهل النفل كالواجب أم لا؟ محل خلاف بين أهل العلم. هل النفل كالواجب لا يجوز قطعه أم يجوز قطعه لأنه جائز الترك يباح ألا يفعله، فإذا فعله فالخروج منه يكون من باب أولى أنه مباح. صوم يوم الاثنين ما أريد أن أصوم، يجوز أو لا تركه أصلا بالكلية؟ لو دخلت في النفل نفسه وشرعت في الصوم هل لي أن أخرج منه أو لا؟ نقول ما كان جائز الترك ابتداء جاز الخروج منه ثانية إلا بدليل شرعي ولا دليل. ولذلك جماهير أهل العلم على أن النفل لا يلزم بالشروع، فإذا شرع فيه له أن يخرج منه كما جاء النص في الصوم. هنا قال: ولا يلزم في النفل، يعني الإتمام، لا يلزم الإتمام أن يتم في النفل وهو مقابل الواجب من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس، وهو تمر مخلوط بسمن واقل، يعني أكل. يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكله. هذا يدل على ماذا؟ على أنه شرع في الصوم، والصوم صوم نفل، فلقد أصبحت صائما، فأكل دل على أن إبطال الصوم النفلي ليس محرما بل هو جائز رواه مسلم وغيره، فرواه الخمسة وغيرهم. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، هذا محل وفاق، محل وفاق. وجاء في النص كذلك: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هنا قول: إنما مثل صوم التطوع، هذا يدل على ما ذكرناه سابق أن التطوع يطلق ويراد به ما يقابل الواجب، إلا أن تطوع، هذا في مقابلة هل علي غيره في صوم رمضان، قال لا ليس عليك غيره يعني من الواجب الذي يجب بأصل الشرع إلا ما أوجبه على نفسه، إلا أن تطوع يعني تتنفل بالصوم. هنا قال: إنما مثل صوم التطوع، سماه تطوعا، فدل على أنه ليس صلاحا حادثا مطلقا بل له أصل في الشرع. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما أصبحا صائمين ثم أفطرا، وقال ابن عمر: لا بأس به ما لم يكن نذرا أو قضاء رمضان. وروي نحو ذلك عن ابن عباس وابن مسعود، وهذا مذهب الحنابلة والشافعي. وروى حنبل عن أحمد: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر أعاد ذلك اليوم، أمره بالقضاء. وهذا محمول على أنه استحب له ذلك أو نذره ليكون موافقا لسائر الروايات عنه. جمهور أهل العلم أجازوا وأباحوا أن يترك ويبطل ويفسد النفلة، ومع ذلك استحبوا له القضاء، استحبوا له القضاء، فإذا أبطل يومه حينئذ جاز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستحب له القضاء. وقلنا القضاء سواء كان بقضاء أمر واجب أو مسنون لابد من أمر جديد، فإذا أبطل بدليل صح الخروج كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قد أصبحت صائما فأكل، إذن لنا أن نبطل الصوم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل يقضى هذا اليوم بنية القضاء؟ نحتاج إلى دليل جديد. وهل ما دل على استحباب صوم الاثنين أو البيض أو نحو ذلك يعتبر دليلا صالحا للمطالبة بالقضاء؟ الجواب لا، جواب لا على الصحيح، ومذهب الجمهور أنه يكون كذلك. وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج قضاه، وعن مالك لا قضاء عليه. واحتج من أوجب القضاء بما روي عن عائشة أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي لنا حيس فأفطرنا ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقضيا يوما مكانه، اقضيا يوما مكانه. دل على ماذا؟ فهموا أن القضاء هنا لكونه قد أبطل ما تعين بالشروع فيه، لأن القضاء إنما يؤمر به لأنه هذا أمر، اقضيا هذا أمر، والأمر للوجوب. فإما أن يقال بأن الصوم الذي شرعا فيه واجب، وإما أن يقال بأن شيئا آخر هو واجب. واضح؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا وقد أفطرا شيئا مستحبا، اقضيا هذا أمر، إذن قضاء واجب، القضاء هنا واجب. فإما أن يكون قضاء لصوم واجب، وإما أن يكون لشيء آخر. وهل الصوم هنا واجب؟ جواب لا، صوم مستحب. ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ يبقى إتمام هذا الصوم، لأن السؤال هنا وقع عن ماذا؟ عن إبطاله، فدل على أن إبطاله لا يجوز. فإذا أبطل الصوم المستحب تعين القضاء، تعين القضاء لماذا؟ لأن إتمام المستحب واجب. أنت مخير قبل الشروع، تصوم أو لا تصوم مخير على كيف، لكن إذا صمت بدأت حينئذ وجب عليك، تعلق بك، فإذا أفطرت حينئذ لزمك القضاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضيا يوم المكانة، ولأنها عبادة تلزم بالنذر فلزمت بالشروع فيها كالحج والعمرة. ولنا حديث عائشة المذكور، وهو أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أو أهدي لنا حيث فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيه فلقد أصبحت صائما فأفطر، ولم يقل أنه قد قضى ذلك اليوم. وحديثهم الذي فيه قضياء يوما مكانه لا يثبت، وقال الترمذي فيه مقال وضعفه الجوزجاني، ثم إن صح فهو محمول على الاستحباب. إن صح الحديث حديث ضعيف لا يصح، فإن صح حينئذ نجمع بين قوله فلقد أصبحت صائما فآكل ثم قال قضياء أن القضاء مستحب، قضاء مستحب وليس بواجب، فلا دليل حينئذ على تعين إتمام النفل بقوله اقضيا مكانه. وأما قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا أكبر حجة عندهم، ولا تبطلوا أعمالكم، لأن القاعدة عامة هنا ليس بالصوم فحسب، كل نفل لو أراد أن يصلي ركعتين تنفل الضحى لا يجوز أن يخرج، فإن خرج لزمه القضاء، لقول تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، نقول لا تبطلوا أعمالكم بالردة المحبطة للحسنات، ولا قضاء فاسده، يعني لا يلزم قضاء ما فسد من النفل، نص عليه لأن القضاء يتبع المقضي عنه، فإن لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا، بل يسن لهذا الخبر. هذا إن صح قلنا القضاء لا يشرع إلا بدليل، فإن دل الدليل حينئذ قلنا القضاء مستحب، وإن لم يكن حينئذ قلنا القضاء غير مستحب، بل قد يكون أمرا محدثا. لماذا؟ لأنه تشريع، فالأداء شيء والقضاء شيء آخر، والأداء لا يكون إلا بنص شرعي، ثم إذا أبطله فالأصل أنه فاته الأجر وانتهى. فإذا طلبنا قضاءه ليترتب عليه الأجر المترتب على الأداء، حينئذ نقول ماذا؟ لابد من دليل جديد، وإلا فالأصل المنع. فإن لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا، بل يسن لهذا الخبر. قصة أم هاني خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب بلا خلاف، قل ليس على الإطلاق كما مر معنا مرارا، إلا الحج والعمرة، فإن تنفل بالحج والعمرة لزمه الإتمام. ولماذا لزمه الإتمام؟ اختلفوا في التعليل، هذا محل وفاق. لو حاج وأسقط عنه فرض العين حجة الإسلام، واعتمر حجة الإسلام على القول بالوجوب، ثم حج مرة أخرى، هل له أن يخرج؟ يأتي يوم عرفة ناس زحمة، بطلت رجعت البيت كما هو الشأن في الصيام، هل يحل له ذلك أو لا؟ أجمع أهل العلم أنه لا يحل له ذلك البتة، لا في عمرة ولا في قضاء. واختلفوا في التعليل، اختلفوا في التعليل، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما لظاهر الآية، قال تعالى وأتموا الحج والعمرة. لو وقفنا مع الآية قلنا هنا الأمر بالحج والعمرة أو بقدر زائد على الحج والعمرة، ثاني وأتموا هذا أمر بالإتمام، قوله الحج والعمرة هذا يشمل ما إذا كان واجبا عينيا أو كفائيا أو مستحبا، إذا قلنا بأنه يكون مستحبا حينئذ جاء الأمر هنا بالإتمام. فالقول بكون الحج والعمرة ولو كانا مستحبين يجب إتمامهما، نقول هذا موافق لظاهر الآية، فلا نحتاج إلى تعليل آخر، ولأن نفله كفرضه في الكفارة إجماعا. لو جامع قبل متى يفسد حجه ومتى تلزمه بدنه، قبل التحلل الأول فسد حجه ولزمه الإتمام، وبعد التحلل الأول عليه بدنه. في الفرض والنفل، إذن وجبت الكفارة فيما إذا جامع بعد التحلل الأول في الفرض والنفل، إذن استوى فرضه ونفله، فكما أنه لا يجوز الخروج من فرضه كذلك لا يجوز الخروج من نفله. إذن قيس الفرض النفل على الفرض، ولا صح أن يقال بأن ظاهر الآية هو الأمر بالإتمام. وأجاب السيوطي بجواب آخر تبعا لغيره من بعض الأصوليين أن الحج لا يمكن أن يقع مستحبا أبدا، وإذا كان كذلك صار فرضا والمسألة سقطت من أصلها، لأنهم يمثلون بهذه بنفل يجب إتمامه وهو حج وعمرة. حج وعمرة، الحج قالوا لا يمكن أن يقع نفلا. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بكون المكان الذي هو مناسك للحج أن يحج فيه مطلقا بقطع النظر عن كونه يسقط فرضه أو لا. فمن حج في تلك المناسك وتنقل بينها فقد امتثل أمر الله تعالى، وهو ألا يكون أن تكون تلك المناسك خالية في ذاك الزمن زمن التشريع تشريع الحج من حاج. إذن أقل أحوانه أن يكون فرض كفاية. فإذا فعل ماذا؟ فإذا حج، من حج عن نفسه حجة الإسلام فهو فرض عين، ومن حج عن نفسه حجة الإسلام فهو فرض كفاية. فرض كفاية لماذا؟ لأنه يلزم المسلمين كلهم كصلاة الجنازة. ما نقول صلاة الجنازة لابد من المسلمين أن يصلوا لو 2-3، ها؟ فرض عين أو فرض كفاية صلاة الجنازة؟ فرض كفاية. فلو ترك المسلمون كلهم صلاة الجنازة أثموا، يعني من علم أثموا، لو فعل بعضهم سقط الإثم عن الباقي. كذلك الحج يلزم أن يحج البيت بعض المسلمين بقطع النظر عن نوع حجه فرض عين أو فرض كفاية، فإذا فعله البعض حينئذ سقط عن الآخرين. فنقول هذا ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى، والحج ألزم بالتمام شارحة إذ لم يقع من أحد تطوعا، وهذا ظاهر أيضا يساند ما مضى. إلا الحج والعمرة فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، فإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء، لزمه القضاء وفاقا قاله في الفروع وغيره، وقال المجد غير بغير خلاف نعلمه. ثم قال رحمه الله في خاتمة هذا الباب ما يتعلق بليلة القدر، قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير، يعني من رمضان، وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد بما. وهذه مسألة واحدة، وهي أن ليلة القدر ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة في الشرع. قال الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، قيل معناه العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. لابد أن يكون هكذا التقدير، ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني ما يتجاوز 80 سنة. 80 سنة فيها كم ليلة قدر؟ 80، ها فيها 80. حينئذ نقول ليلة القدر خير من 80 سنة فيها ليلة قدر أو بدونها؟ قطعا بدونها، قطعا بدونها، وإلا لسقط فضل الليلة الواحدة، لأن المقام هنا مقام مدح وثناء. حينئذ ليلة القدر خير من 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. وأما إذا كان فيها ليلة قدر فلا شك أن 1000 شهر خير من تلك الليلة. قيل معناه العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وأكثر أهل العلم على أنها في رمضان، وكان ابن مسعود يقول رضي الله تعالى عنه من يقم الحول يصيبها، حول يعني سنة كاملة، يعني من 1 محرم إلى 30 ذي الحجة لابد تقوم وإلا مهدد. من يقوم الحول يصبها، يشير إلى أنها في السنة كلها، وهو قول لبعض أهل العلم. قال أبي بن كعب والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، ولكنه كره أن يخبركم فتتكلوا، يحلف أنه، ولذلك هو يحلف أنها ليلة 27 كما سيأتي. وترجى ليلة القدر، ليلة القدر بإسكان الدال، وفتحها جائز، قدر يجوز فيها الوجهان، والأشهر الإسكان. قال أبو إسحاق الزجاج معنى ليلة القدر ليلة الحكم، وهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، وفي تسميتها ليلة القدر 5 أقوال، وكلها محتملة. قيل لعظمها من قوله وما قدر الله حق قدره، فالقدر يطلق ويراد به العظمة، وقد يكون المراد من التضييق، ومنه وما قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، لأن ليلة القدر تضيق فيها الأرض عن الملائكة. وقل لما يقدر فيها من الأشياء، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم. وقيل أن من لم يكن ذا قدر صار برؤيتها ذا قدر، لأنه صار في ميزان حسناته عمل 80 سنة، هو يكون ليس عنده شيء، فإذا قامها ليلة واحدة صار له قدر، يعني عند الله تعالى. وقيل إنها نزل فيها كتاب ذو قدر، وتنزل فيها ملائكة ذو قدر ورحمة ذات قدر. إذن هذا من قبيل التوجيه فحسب. وفي المغني والكافي تطلب في جميع رمضان، وقال المجد كل العشر سواء، وهذه هي أفضل الليالي مطلقا حتى من ليلة الجمعة. وعنه عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أن ليلة الجمعة أفضل لأنها تتكرر، وهذه واحدة في السنة، وما تكرر يكون أكثر، ولأنها تابعة لما هو أفضل واختاره جماعة. إذن ترجى، يعني يطمع ليلة القدر في قيامها متى؟ في العشر الأخير من رمضان، وهذا هو الصحيح من المذهب وقول جمهور العلماء من الصحابة وغيرهم، ومذهب مالك والشافعي وأكثر الأحاديث الصحاح تدل عليه. إذن هي في رمضان قطعا، هذا لا شك فيه. وقول ابن مسعود أنها في العام كاملا، هذا محمول على ما ذكره أبي المكعب، وإلا هذا مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى قال إن نزلناه في ليلة القدر، ومعلوم أن القرآن نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فدل بتركيب الدليلين أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان. ثم هل هي في رمضان كله أو في بعضه؟ قلنا قال في المغني والكافي تطلب في جميع رمضان، والنص دل على أنها في العشر الأواخر. ولذلك لقول صلى الله عليه وسلم تحروا، يعني اطلبوا أو تطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يعني من ليلة 21، متفق عليه من حديث عائشة، أي اطلبوها في العشر الأواخر. ولهما من حديث أبي سعيد قيل لي إنها في العشر الأواخر، قال ابن عباس دعا عمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا على أنها في العشر الأواخر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر، ولمسلم قال التمسوها في 10 الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلب على 7 البواقي. فالحديث متواترة في أنها في رمضان، بل هي في 10 الأواخر. وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا، يعني تصديقا واحتسابا لأجرها وما رتب عليها، غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد وما تأخر أي من ذنبه. حينئذ هذا الحديث دل على فضل هذه الليلة، من قام ليلة القدر قام، وهذا لا يخص بالتهجد إلا من جهة ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر بالتهجد فيها والصلاة والذكر والدعاء والفكر، وهذا صيغة ترغيب وندب دون إيجاب، وأجمعت الأمة على استحبابه، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام وإن قل إيمانا تصديقا بأنه حق، قصد لفضيلته، واحتسابا لثوابها عند الله تعالى وحده، ولا يريد بذلك رياء الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. غفر له ما تقدم من ذنبه، قلنا زاد أحمد وما تأخر. وله عن عبادة من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هذه الجملة دلت على أن ليلة القدر في رمضان، هذا واحد. ثم هي في 10 الأواخر من رمضان. ثم هل كلها على السواء؟ قال وأوتاره، ضمير يعود على 10 الأواخر ليس على رمضان، لأنه قرر قال ترجى، يعني يطمع فيها وتتحرى ليلة القدر في 10 الأواخر، في 10 الأخير يعني من رمضان. وأوتاره يعني أوتار 10 الأواخر من رمضان، آكد من الشفع لقوله عليه الصلاة والسلام اطلبوها في 10 الأواخر، في 3 بقين أو 7 بقين أو 9 بقين. وإن كان جملة الصحابة اختلفوا فيه، وكذلك التابعون اختلفوا في تحديد ليلة القدر، ولذلك يقال هل هي محددة معينة أو لا. النصوص دلت على الإطلاق، ولكن نقل عن بعض الصحابة بالتعيين، فقيل 21 وقيل 23 أقوال، صلى ابن حجر رحمه الله إلى 40 قولا في الفتح، وهذا يدل على أنها غير معينة، بل قيل أنها رفعت أصلا يعني نسخت، والصواب أنها باقية ولم ترفع. حينئذ أوتاره يعني ليلة 21 و23 و25 و27 و29 آكد من ليلة 22 و24 و26 و28 و30. لكن هل يمنع أن إذا قيل بأن أوتاره آكد ألا تكون في ليلة 22 مثلا؟ الجواب لا، بل هي في العاشر الأواخر، في العاشر الأواخر، فدل الحديث على أنها يمكن أن تكون في الأواخر في أوتاره، ويمكن أن تكون في شفعها. فحينئذ تعيين الأوتار لا يلزم منه عدم وقوعها في الشفع. تنبه لهذا، بعض الناس يقوم ليلة الأوتار وينام أو يكون في السوق ليلة الشفع، لماذا؟ قال لنا 22 وأوتاره آكد لقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام اطلبوها في العشر الأواخر، في ثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين، صححه الترمذي ونحوه في الصحيحين. وفي الصحيح فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، نص على وتر. قال الشيخ فعلى هذا إن كان الشهر تاما فكل ليلة من العشر وتر إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال في الشرح وهي باقية لم ترفع للأخبار، باقية لم ترفع للأخبار، لأن بعض أهل العلم قال بأنها مرفوع نسخت. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث أنها رفعت بهذا اللفظ، فالمراد بها بهذا اللفظ رفع علم عينها في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه، فتلاحى رجلان يعني اختصما فرفعت، هكذا قال الصحابي فرفعت، فهم البعض أنها رفعت كليا، والصواب أنه أراد أن يخبرهم متى تكون في تلك السنة، فرفع علم تلك الليلة في تلك السنة. وإلى الحديث قلنا متواترة في إثباتها، ليلة القدر خير من ألف شهر ثم تكون منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد أن يأتي نص قرآني بل سورة ها تكون باقية لقيام الساعة، ويحث بمثل هذا الفضل العظيم ليلة القدر خير من ألف شهر ثم تكون منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعيد لا يقال به. لذلك يجب أن نؤول مثل هذه العبارات، فرفعت هذا الحديث في البخاري، حينئذ نقول هذا مؤول بأن الرفع هنا رفع للعلم بعينها في تلك السنة. وليلة 27 أبلغ يعني أرجاها، أي أكثر وأشد رجاء، يقال ثناء أبلغ أي مبالغ فيه، وأرجى بغير همز، وكلاهما أفعل التفضيل. لماذا؟ لأن الصحابة أكثر أقوالهم في تحديد ليلة القدر بأنها 27، بأنها 27. حينئذ ورد بعض الأحاديث بأنها 27 لكنها ضعيف، لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقوال. لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما كزر بن حبيش، وكان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27، يقسم بالله والله ليلة القدر ليلة 27. فقيل له بأي شيء علمت ذلك؟ فقال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الشمس تطلع في صبيحتها كالطشت، وللترمذي عنه صحاح أنها في ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. ولأبي داود عن معاوية مرفوعة ليلة القدر ليلة 27، لكن حديث ضعيف، لو صح انتهى، صارت الحديث كلها السابقة مقيدة بهذا الحديث ليلة القدر ليلة 27. نقول هذا الحديث فيه ضعف، وقال الصحابة إنما محمولة على ماذا؟ على ما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل من نقل عنه التعيين أوردها في المطلع وغيره بأنها 17 قولا على 13 قولا، أنها ليلة أول رمضان، وقيل ليلة 17، وقيل ليلة 19 إلى آخره، كل تعداد بناء على ماذا؟ على أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليلة كذا في تلك السنة، ولا يلزم أن يكون أن تكون ليلة القدر كل سنة بناء على تلك السنة، بل هي متغيرة. بدليل ماذا؟ أن الصحابة أنفسهم يختلفون، هذا يقول ليلة 21، وهذا يقول ليلة 24، وهذا يقول ليلة كذا، فهذا الاختلاف يدل على ماذا؟ على أنها غير معينة، وأنها في العشر الأواخر. حينئذ نأخذ من هذا قاعدة عامة بأن ليلة القدر لا يعلم أو لا يحد لها وقت، وإنما يحد لها من حيث الجملة، هي في رمضان وهي في العشر الأواخر، هذا نقطع به وننفي ما عداه، نقول ليست، لا نقول بأنها ليست في رمضان، والقول بأنها ليست في رمضان خطأ مخالف لظاهر النص، والقول بأنها في أول رمضان أو في أوسطه نقول هذا مخالف لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول تحروها في العشر الأخير. ثم في أي يوم منها نقول الله أعلم، ثم ما هو معلق به الحكم من حيث كثرة التحري وهو ليالي الوتر، وما عداه لا يمنع أن يكون ليلة القدر، وليلة 27 أبلغ. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها، ليجتهدوا في طلبها ويجدوا في العبادة طمعا في إدراكها بإحياء جميع ليالي العشر، يعني بما ورد، بما ورد، ولا 27 هذه هل العمرة ليلة 27 مستحبة؟ هل هي مستحبة أو لا؟ شو الدليل؟ ها؟ استفتاك عامي قال لك بجيب عمرة الليل، ها؟ مستحب أو لا؟ هو عمل صالح، نعم، غير مستحب، شو الدليل؟ هو عمل صالح، نعم، العمرة في رمضان من أهل مكة، ها؟ أي نعم، هو أتى بها ليس للعمرة فحسب، ها؟ لو لم يأتي، لو لذلك نفصل، ليس كل من اعتمر ليلة 27 مبتدع أو العمرة بدعة، قل لا، إن قصد تعيين الليلة نقول هذا حدث في الدين، لأن التعيين هذا يحتاج إلى دليل، وأما إنسان نسي أن ليلة 27 أو ما يستطيع أن يصل مكة إلا ليلة 27 وأتى بعمرة نقول بدعة، ها تبه، حينئذ نما الأعمال بالنيات، العمرة مشروعة لا شك في هذا، ما استطاع أن يأتي إلا ليلة 27 ويمشي الصباح فأتى بعمرة نقول هذا مستحب ولا إشكال في ذلك، ولا نقول بأنها بدعة، كل عمرة ليلة 27 فهي بدعة، قد يطلق بعضهم كذا لابد من التفصيل. من قصد التحري ليلة 27 بالعمرة يعني عين هذا العمل في هذه الليلة نقول هذا تخصيص وهذا تعيين، والقاعدة أنه لا تخصيص ولا تعيين لزمن ولا لفعل إلا بنص، وهنا لا نص. وأما إذا لم يتمكن أو لم يستحضر هذا المعنى وقد أتى ليلة 27 بعمرة فلا بأس، لا ينكر عليه. وليلة 27 أبلغ، وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبه، ويدعو فيها بما ورد عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قول اللهم إنك عفو، عفو وزنه فعول من العفو وهو بناء المبالغة، والعفو الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيء، تحب العفو يعني بناء على مقتضى اسمه جل وعلا فاعف عني، ومعنى العفو الترك ويكون بمعنى الستر والتغطية، فمعنى عفو عني أن يترك مؤاخذة، ويكثر من هذا الدعاء لأنه سنة وارد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت ليلة القدر، وهذا يدل على أن لها علامات، فحينئذ رأيت فأكثر من هذا الدعاء ولا نعدل عنه لمجرد سجعات نحو ذات. رواه أحمد بن ماجه والترمذي معناه صحاحه، ومعنى العفو والترك، وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة، فالشر الماضي يزول بالعفو والحاضر بالعافية والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.